ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. يشكو من قسوة غربته ويريدك أن تبقى معه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. يشكو من قسوة غربته ويريدك أن تبقى معه. يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام يا سهما في كبد الوتر يا قلبا حن على البشر. يا سهما في كبد الوتر يا قلبا حن على البشر. يا ولدي إنك لي أمل تعبت عيناي من السهر. قم خذ بيدي وأرح خلدي وأعد لي القوة في كبري. أتراك تئن وما وصل صوت الإسلام إلى أذني. كم يؤلم قلبي ما حصل لبيك فماذا تأمرني. هل تسمع قصة آلامي وجراحي عبر الأيام. أشتاق لأعرف أخبار الإسلام أنا ابن الإسلام. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام. ثرك البركان وادعو الإنسان. ثرك البركان وادعو الإنسان. ثرك البركان وادعو الإنسان. يا ابن الإسلام ولست هنا إلا لتعيد كرامتنا. يا ابن الإسلام ولست هنا إلا لتعيد كرامتنا. أنا خير الأديان جميعا وسلوا آيات القرآن. فلماذا تحجب أنواري ولدي شفاء الإنسان. أفديك بروحي وبمالي فلنصرك غاية أعمالي. طال المشوار عليك فلن تبقى في أسر الأغلال. أخشى أن تنسى يا ولدي فالمرء رهين النسيان. نقشت كلماتك في قلبي فاليوم أنا ابن الإسلام. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك ثرك البركان وادعو الإنسان. ثرك البركان وادعو الإنسان. ثرك البركان وادعو الإنسان. يا ابن الإسلام لقد آنى ألا تنسى أو تتوانى. يا ابن الإسلام لقد آنى ألا تنسى أو تتوانى. ما زلت أهيب بأبنائي كي أبصر في الغد أبنائي. قد نبذوا الفرقة واتحدوا ومضوا يسعون لعليائي. ستراهم لا شك قريبا يقضين لكيد الأعداء. لن تمكث في الأرض غريبا وسأبعث في الكون ندائي. ما زلت أصيح بأبنائي وتسيل على الأرض دمائي. الجرح أضمده بيدي فاليوم أنا ابن الإسلام. يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام. ناداك الإسلام فاقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فاقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. يشكو من قسوة غربته ويريدك أن تبقى معه. يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام قم واجهد أنت على فالنصر يريدك أن تجهد. ارفع للمسلم رايته واصدح بالإسلام وردد. قم واجهد أنت على موعد فالنصر يريدك أن تجهد. ارفع للمسلم رايته واصدح بالإسلام وردد. لا دين سوى الدين الأوحد دين الرحمن المتفرد. لا دين سوى الدين الأوحد دين الرحمن المتفرد. ما الدنيا بسماحته فترى من دان به يسعد. يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام